بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد في خير الشهور، شهر رمضان، نعيشه معكم عبر أثير موجاتنا، موجات الإذاعة المصرية. ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر الذي تتنزل فيه الرحمات ويحلو التقرب فيه إلى المولى عز وجل بالذكر والقرآن. أيها المستمعون الكرام، عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا هو شهر القرآن أيها المستمعون الكرام، فلنغتنم هذا الشهر بقراءة القرآن وتدبره في التمعن في آياته وذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مستمعي الكرام، تعالوا بنا نبدأ لقاءنا في هذا الفجر بخير الكلام، القرآن الكريم وما يتيسر من سورة طه بدءا من الآية 83 حتى الآية 110، نعيشها مع قارئنا الشيخ محمد أحمد شريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب ترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى

وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما نحن أعلم بما يقولون

رضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما صدق الله العظيم. الفاتحة.